بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله، كتاب عمدة الحكام في كتاب الأطعمة باب الصيد، قال: وعن سالم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: وعن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث وكان صاحب حرث. نعم، هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر الذي يرويه عنه سالم ولده، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا. اقتنى كلبا أي اتخذ كلبا، اتخذ ماذا؟ كلبا، أي جعله معه في بيته أو في حوشه، اغتنى ماذا؟ كلبا. وهذا الكلب سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. قال: إلا كلب صيد أو ماشية. إلا كلب صيد أو ماشية. سيأتي أن أبا هريرة زاد كلب الحرث ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي هل تدخل يعني بعض الأشياء قياسا أو أن النص جاء في هذه الأشياء ولا يتعدى النص لغيرها. فقال: من اقتنى كلبا. من اقتنى ماذا؟ كلبا، أي قلنا اتخذ ماذا؟ كلبا. إلا كلب صيد، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو اقتنى كلب صيد أو ماشية. الماشية الذي يحفظ الإبل والبقر والغنم، يكون معه فيحفظ هذه الماشية، يحفظها من الذئاب، يحفظها من اللصوص، فيكون كلب ماشية أي لحفظ هذه الأنعام. أو كلب صيد أي من أجل أن يصطاد به، كما مر معنا بشروط الذي مرت معنا التسمية، وأن يكون معلما، وأن يكون يعني أمسك ماذا على لصاحبه، إلى آخر الشروط الذي مرت معنا. قال: إلا كلب صيد، هذا استثناء. والثاني: أو ماشية، وهذه أو للتنويع، إما هذا وإما هذا، فإن الإنسان قد يتخذ كلبا فقط للصيد، أو يتخذ كلبا للماشية، أو يتخذ كلبا للصيد والماشية. قال: إلا كلب صيد أو ماشية. قال: فإنه ينقص من أجره، أي يذهب من أجره، كل يوم قيراطان، كل يوم قيراطان. ثم قال: قال سالم، هو يعني ابن عبد الله بن عمر، قال: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث وكان صاحب حرث. زاد أبو هريرة: أو كلب حرث، والمقصود به الذي يكون على المزارع، الذي يكون على المزارع يحرس ماذا؟ المزرعة. وكان صاحب حرث، أي أبو هريرة كان صاحب مزرعة وصاحب ماذا؟ حرث. ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعادة الإنسان إذا اهتم بشيء فيسأل عن أحكامه، فكان صاحب زرع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ كلبا حراسة فيما يتعلق بالزرع، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث. إذن النص جاء فيما يتعلق بالأصل، فيما يتعلق باقتناء الكلاب أنه حرام. الأصل فيما يتعلق باقتناء الكلاب أنه محرم، ودليل هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستثنى يعني ماذا، ولا يستثنى يعني من الشيء من حيث الإباحة إلا إذا كان محرما. ومن العلماء من قال أن هذا التحريم ما هو فقط تحريم عادي، بل هو كبير من كبائر الذنوب، بل هو كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. ومما يدل على أنه محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على اتخاذه نقصان الأجر، ونقصان الأجر عقوبة، ونقصان الأجر عقوبة. لهذا يستدل العلماء على تحريم بعض الأقوال والأفعال بوجود ماذا؟ نقصان الأجر. فنقصان الأجر هذه عقوبة، والعقوبة تدل على أن هذا الفعل محرم، لأن الإنسان لا يعاقب على يعني فعل المكروه أو ترك المستحب. الإنسان كما هو قاعدة الأصوليين أن الإنسان إذا فعل المكروه أو ترك المستحب فإنه لا يعاقب، وإنما يعاقب إذا ترك الواجب أو فعل المحرم. فما دام أن الإنسان عوقب بنقصان أجره دل على أن هذا الفعل محرم. ثم حينما يكون محرم، هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ بعض العلماء يذهب أن هذا من كبائر الذنوب، بل يعني يذهب بعض العلماء أن هذا من كبائر ماذا؟ الذنوب، من اتخذ كلبا لغير هذه يعني الأشياء من صيد أو ماشية أو حرث. لكن إذا أراد أن يتخذه حارسا على بيته، يعني يخاف أن يدخل عليه اللصوص إلى بيته، يخاف أن يدخل عليه اللصوص إلى بيته، من العلماء من أجازه قياسا، ومن العلماء من منعه، ومن العلماء من فصل، قال إن كان يعيش في بادية بعيدة، لأنه إذا كان يعيش ماذا بين أوساط الناس فإن اتخاذ الكلب في المدينة هذه أذية، هذه أذية بسبب صياحه وصوته، وربما أرعب النساء وأرعب ماذا الأولاد، فيريد أن يحقق مصلحة يترتب على هذه المصلحة مفسدة، وهي إخافة يعني وترويع النساء والأولاد، ترويع النساء والأولاد. وأيضا ما يترتب على ذلك يعني من دخول الكلب إلى البيت، فإنه قال قد يمنع ماذا الملائكة من الدخول، وأيضا ربما لامس الآنية تغسل بعد ذلك ماذا سبع، وهكذا ذكروا عدة أشياء. فمن العلماء من فصل قال إن كان يعيش في بادية ويخاف على نفسه فاتخذ لغير ما صيد ولا ماشية ولا حرث، وإنما من أجل حراسة بيته، فجعله في حوش بيته، جعل في حوش بيته. هل هذا ممنوع؟ من العلماء من قال لا حرج فيه، أما كونه يجعله ماذا في المدينة يعني يحرس ماذا بيته ماذا في المدينة، فهذا يترتب عليه هذه المفاسد التي ذكروها، من العلماء من أجاز ومن العلماء من منع. وهكذا يدخل في هذا الأمر الكلاب ماذا البوليسية، وكلاب ماذا الذي تكتشف المخدرات، الكلاب البوليسية والذي تكتشف المخدرات، هذه تعتبر من المصالح، اتخاذها من المصلحة، اتخاذها من المصلحة. لكن هل يترتب على وجود هذه المصالح جواز ماذا بيعها؟ نقول لا، ما تباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن بيع ماذا الكلب، فالكلب شراءه وبيعه حرام، وتأجيره أيضا ماذا حرام، فإن الأجرة شراء، ولكن شراء ماذا للمنفعة، شراء ماذا للمنفعة. فلهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم الميتة، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم منافع الشحوم، شحوم ماذا الميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام، أي حرام بيعها، أما الانتفاع بشحوم الميتة الذي ذكروه من المنافع فهذا يجوز قد مر معنا، لكن بيعها حرام. وهكذا فيما يتعلق ببيع الكلب أمر محرم، فكيف يفعل الإنسان؟ يدرب كلبا، يدرب ماذا كلبا، كما يدربون هذه الكلاب، كيف يدربونها حتى تصبح يعني بوليسية تعرف المخدرات، يدربه، يدرب على هذا إذا احتاج إلى كلب، أما شراءه فحرام، مع أن هذه الكلاب قد تبلغ ماذا الملايين، خاصة الكلاب البوليسية والكلاب الذي تكتشف ماذا المخدرات والمجرمين، هذه كلاب ربما تبلغ بآلاف الدولارات، بآلاف ماذا الدولارات، ما يحتاج الإنسان أن يشتري هذا الكلب لو درب ماذا كلبا أو كلابا لمثل هذه المصالح واتخذوه واقتنوه، هذا الإشكال فيه، هذا مما يعني يباح. وعلى هذا إذا اتخذ الإنسان يعني ماذا كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب يعني يحرس ماذا البيت، أو يعني يحرس ماذا البيت، فإذا دخل ماذا إلى البيت أي جعله يعني في مكان في نفس البيت، هل هذا يمنع من دخول الملائكة؟ قال العلماء أن الشارع إذا أجاز شيئا فإن هذا يعني لا يؤثر على ماذا على ما نهى عنه الشارع، أي بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه كلب ولا صورة، لكن نقول إذا أدخله اختيارا، إذا أدخله اختيارا ما تدخل الملائكة، وإذا امتنع دخول الملائكة من بيت الإنسان وهي تقلب ماذا الخير ارتفع الخير وحل بدله الشر، وحل بدله ماذا الشر والفتن والمشاكل في البيوت والمعاصي والذنوب، لأن البيوت إذا خالت منها الملائكة يعني حل فيها الشر، حل فيها الضرر وحل فيها ماذا الشر. فإذا كان هذا الشيء مما أجازه الشارع أن يتخذ الإنسان، هل يمنع من دخول الملائكة؟ الراجح أنه لا يمنع من دخول الملائكة، الراجح أنه لا يمنع من دخول منه. وعلى هذا بعض العملات الذي فيها صور, بعض العملات الذي فيها صور فيضطر الإنسان إلى إدخاله إلى بيته, أو كذلك يعني كالجواز والبطاقة, هل هذه تمنع من دخول الملائكة؟ الراجح أنها ما تمنع, على الخلاف معروف فيما يتعلق بالصور. فما أذن فيه الشارع لا يترتب عليه الأمر المذكور في الأحاديث, أي بمنع دخول الملائكة. هذا قول لبعض العلماء, قول لبعض العلماء, بل العلماء كبار يقولون بهذا القول, علماء كبار يقولون بهذا القول. فإن الكلب لا يمنع من دخول الملائكة إذا كان مأذونا فيه, إذا كان مأذونا ماذا فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا, قلنا اتخذ ماذا كلبا, اقتنى بمعنى اتخذه من الاتخاذ, إلا كلب صيد. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقسام, كلب الصيد وكلب ماذا الماشية, وهكذا زاد أبو هريرة كلب ماذا الحرث. ويبقى عندنا ماذا الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قيراطان هل هي من كل أعماله أو من عمل ذاك اليوم؟ فإن الإنسان في ذاك اليوم يعمل صلاة وصيام إلى آخر العبادات الذي يعملها في ذاك اليوم, هل هذه النسبة إلى ذاك اليوم أي أعمال ذاك اليوم ينقص من أعمال ذاك اليوم ماذا قيراط, أو أن النسبة إلى كل أعماله؟ الراجح أنه فيما يتعلق بعمل يومه, بعمل ماذا يومه. وما مقدار هذا ماذا القيراط؟ لك أن تفسره بما جاء فيما يتعلق بمن صلى على جنازة فله قيراط, ومن تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراط. فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن القيراط مثل جبل ماذا أحد, مثل جبل ماذا أحد من الأجور. فهل ينقص من أجر الإنسان كهذا القدر كما فسر القيراط, أو أن القيراط في كل شيء بحسبه, أو أن القيراط في كل شيء ماذا بحسبه؟ ذاك في باب الجنائز القيراط يعدل ماذا جبل أحد, يعدل جبل ماذا أحد, من صلى على جنازة له كمثل جبل أحد, ثم إذا تبعها حتى تدفن فله ماذا قيراط ماذا آخر. حتى لما أخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه, قد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا صلى على الجنازة انصرف, فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر. قال ابن عمر فرطنا في قراريط, فرطنا في قراريط. جبل أحد جبل كبير جدا, جبل أحد ما هو جبل بل سلسلة جبال, جبل أحد ما هو جبل واحد, سلسلة ماذا جبال ملتصقة حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأجر ينقص على الإنسان بسبب اقتنائه ماذا للكلب كل يوم ماذا قيرطان, أي كل يوم كجبلي أحد, جبل مع جبل من أجور أعمال هذا ماذا الإنسان, مع أنه خسر خسارة عظيمة, خسر خسارة ماذا عظيمة. وهكذا بالمثل بالمقابل, من يصلي على الجنازة ويتبع الجنازة له مثل هذه الأجور, معنى أن الإنسان ما سيفرط في هذا الأجر, كجبل أحد, جبل جبل ما هو كوم من الرمل ولكنها جبال من الحسنات, جبال من الحسنات. هذا يدل على أن الأعمال الذي يعملها ماذا الإنسان من صيام من صلاة من فرض من نفل يدل على أن أجور هذه الأعمال عظيمة جدا, أجور هذه الأعمال عظيمة. من أين أخذناه؟ إذا كان مجرد الصلاة على الجنازة الذي هي من فروض الكفاية, قد تكون في بعض حق في بعض في حق بعضهم من فروض الأعيان نعم, لكن في حق البعض الآخر من فروض الكفاية, فلم تبلغ إلى فروض الأعيان, وليست هي صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو كذلك يعني صلاة الجمعة, فما بالك بهذه الصلوات. معنى أن الأجور الذي يناله الإنسان بسبب هذه الطاعات والعبادات أجور عظيمة, أجور ماذا عظيمة. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان يأتي يوم القيامة وله من الحسنات كأمثال جبال تهامة, كأمثال جبال تهامة, فيجعل الله عز وجل هباء منثورا. ثم ذكر العلة أنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها, إذا خلى بمحارم الله انتهكها فتذهب عليه هذه الحسنات. معناه أن الأجور عظيمة عند الله جل وعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها, وهي السنة فقط, خير من الدنيا وما فيها, ايش في الدنيا هذه, خير من الدنيا وما فيها, هل هي من أول مبدأها إلى يوم القيامة؟ نقول نعم, هذا ظاهر الحديث, خير من الدنيا من أول مبدأ الدنيا إلى أن تذهب هذه الدنيا, وركعتا الفجر خير منها, خير ماذا منها. فما بالك بصلاة الفجر, ما بالك بصلاة الجمعة, هذا يدل على أن الأجور ماذا عظيمة جدا. فاختلف العلماء في هذا النقصان من اقتنى ماذا كلبا من اغتنم ذا كلبا، ما هي الأجور التي تنقص عليه؟ من أي الأعمال تنقص عليه؟ قالوا أعمال اليوم والليلة، أعمال اليوم والليلة ينقص عليه منها قدر ماذا؟ القيراطين، قدر ماذا؟ القيراطين. طيب ما هو هذا القدر؟ فأخذ العلماء لأن القيراط هو معيار من الوزن، القيراط هو معيار من الوزن. قال ابن عقيل وهكذا ابن القيم أنه نصف سدس ماذا؟ نصف يعني ماذا؟ سدس الدرهم، نصف سدس ماذا؟ الدرهم يعتبر ماذا؟ قيراط، يعتبر ماذا؟ قيراطا. وهكذا يعني القيراط الآخر يضاف إليه السدس يعني ماذا؟ النصف الآخر، فيكون سدسا ماذا؟ كاملا. سدس من كم؟ من 24 جزء، سدس من 24 ماذا؟ جزء. أن القيراط يقولون ماذا؟ جزء من 24 ماذا؟ جزء. على كل يعني خاض العلماء في هذه المسألة، فما هو القيراط؟ فمن العلماء قال ما نحتاج لفسر القيراط، وقد جاء في حديث أبي هريرة، قد جاء في حديث ماذا؟ الصلاة على الجنازة واتباع ماذا؟ الجنازة، فهذا القيراط يفسر بذاك القيراط. ومن العلماء قال لا، من هو ابن قيم، من هو ابن عقيل ماذا؟ الحنبلي قال أن القيراط المقصود به الذي ينقص من هذه الأعمال، ينقص من أعمال اليوم والليلة قدر ماذا؟ نصف سدس ماذا؟ الدرهم، نصف سدس الدرهم يسمى ماذا؟ قيراط. فيكون يعني نقص ماذا؟ سدس درهم، سدس ماذا؟ درهم، هو الذي ينقص من أجر هذا الإنسان، من أجر هذا الإنسان. طيب نسبة أيضا القيراط إلى يعني إلى الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة إلى أي الأعمال ينسب؟ قال العلماء ينسب إلى أعمال الميت، ينسب إلى أعمال ماذا؟ الميت، أي أن له ماذا؟ من الأجر قيراط منسوب إلى أي شيء؟ إلى الأعمال التي تقام في هذا اليوم. يعني الميت يحصل يعني على أهله أنهم يصبرون بسبب المصيبة، ويحصل تغسيلهم ودفنهم وتكفينهم والصلاة عليه والدعاء له. فلما تجمع هذه الأعمال فللإنسان الذي يصلي ويتبع الجنازة لقيراط منسوبة إلى هذه الأعمال، لقيراط مأخوذ من هذه الأعمال، لقيراط مأخوذ من هذه الأعمال. لأنه قالوا لابد من نسبة هذا القيراط إلى أي شيء، إلى أي شيء ينسب؟ فله ماذا؟ قيراطا من أي شيء؟ هل هي من كل أعمال الإنسان أو من أعمال ذاك اليوم الذي حصل في ماذا؟ المصيبة، وحصلت في ماذا؟ الوفاة. قال ابن القيم وهكذا ابن عقيل منسوب إلى تلك الأعمال. ما هي الأعمال؟ يحصل الإنسان بسبب صبره أجر عظيم، ويحصل الإنسان بسبب دفن هذا الإنسان وتكفينه وتغسيله والصلاة عليه والدعاء له، هذه كلها أعمال. فنصيب هذا الذي صلى عليه قيراطا منها، نصيبه قيراطا منها، غير أنه لا ينقص من أجور أولئك القوم، غير أنه لا ينقص من أجور أولئك ماذا؟ القوم. وهكذا يقال فيما يتعلق بنقصان الأجر، أي أجر اليوم، عمل اليوم والليلة الذي قام به الإنسان، فيؤخذ منه قيراط، قيراطان يؤخذ منه ماذا؟ قيراطان، فيذهبان عليه، يذهبان ماذا؟ عليه. فعلى كل يعني خاض العلماء فيما يتعلق مسألة القيراط. فقال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. سبحان الله، كل يوم، كل يوم القراريط تذهب عليه. أولئك الذين يصلون على الجنائز ويتبعون الجنائز يتحصلون على القراريط، وهذا ينفق القراريط، وهذا تذهب منه ماذا؟ القراريط بسبب هذه المعصية، بسبب هذه المعصية عوقب بذهاب بعض أجره، عوقب بذهاب بعض أجره. فيه أن المعصية من أسباب ذهاب الحسنات، أن المعصية من أسباب ذهاب ماذا؟ الحسنات، من أسباب ذهاب ماذا؟ الحسنات. ولكن سبحان الله، من عظيم عدل الله عز وجل ورحمته بخلقه أن السيئات ما تضعف على الإنسان، بخلاف الحسنات، بخلاف الحسنات الذي يعملها الإنسان تضعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ماذا؟ ضعف، إلى أضعاف مضاعفة، والسيئة واحدة، والسيئة ماذا؟ واحدة. فهذه من رحمة الله عز وجل، لأن رحمة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى، فهذه من رحمة الله عز وجل ماذا؟ بعباده. نستفيد من هذه الأحاديث الذي ما يتعلق بالجنازة وما يتعلق باقتناء الكلب، نستفيد كما قلنا أن الأجور عظيمة، تعمل قليلا وتربح كثيرا، تعمل قليلا وتربح كثيرا. إذا كان إنسان يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي، من بغي ماذا؟ بغايا ماذا؟ بني إسرائيل، أي الزانية، حصل بأن سقط كلبا، وجاء في بعض الألفاظ أنه رجل، فأدخلها الله عز وجل، غفر لها ودخل الجنة بسبب عمل ماذا؟ قليل. هذا يدل على رحمة الله عز وجل بخلقه، تعمل قليلا وتؤجر ماذا؟ كثيرا، بخلاف ما يتعلق بالعمل عند الخلق، تعمل عنده ما يعطيك إلا بقدر عملك، أو ربما ينقص من أجرك، ربما ينقص من أجرك. أما الله عز وجل فهو كريم، أما الله عز وجل فهو كريم، يعطي الإنسان يعني ماذا، يعني ملايين الحسنات، ملايين الحسنات، ربما على أعمال يسيرة، على أعمال ماذا يسيرة. فهذا الحديث يتعلق بعدم اتخاذ ماذا الكذاب، فكيف الذين يتخذونها للزينة وربما يدخلونها ما دائر البيوت، انظر على من فاسد، أجور تذهب، ثم بعد ذلك أيضا ماذا يعني ماذا يعني قلب الوساخة والقذارة ماذا إلى البيوت، يعني يزعم بعضهم أن يغسل ماذا بالصابون، لو غسل بالبحر الأحمر أو بالبحر الأبيض النجس نجس، لأنه نجاسة عينية، هذا نجاسة الكلب نجاسة عينية، فلو غسل بالبحر الأحمر كامل ما يطهر الكلب، لا يطهر الكلب، لأن نجاسته نجاسة ماذا عينية ليست طارئة، وإنما هي ماذا عينية، فيظنون أنه لما يغسلوا ماذا الكلب بالماء والصابون بعض المنظفات أنه أصبح ماذا نظيفا. وتعجب من بعض الكفار لربما تراه يقبل الكلب، يقبل الكلب ويقبل الكلب، نعوذ بالله، هذه صلى الله السلام، يعني هذا ينقل أمراضا عظيمة وينقل يعني ماذا قاذورات، ومع هذا يتخذونها لمجرد الزينة، لمجرد التباهي، لمجرد يعني السعف في العيش والرغد في العيش إلى آخر يعني ما يتخذون، بل تشترى هذه الكلاب ربما بآلاف الدولارات، بآلاف ماذا الدولارات تشترى هذه ماذا الكلاب، هذه من المصائب، تمنع من دخول الملائكة، هذه عقوبة أولى تذهب على الإنسان القراريط. وإحنا ما تكلم على الكافر، الكافر كافر، لكن تتكلم على المسلم الذي يقلد الكافر الآن، المسلم المسكين الذي يرى أن هذا رقي وأن هذا تطور فيقلد الكافرين. وتعجب من بعض النساء في بعض البلدان الذي يرون أنهم قد انفتحوا وأصبحوا يعني يسابقون الغرب فيما يتعلق بالحضارة والرقي، تتخذ ماذا كلبا ويبقى يمشي بعدها ويجري بعدها، ثم يدخل إلى البيت، تذهب الحسنات، تذهب الأجور، تقلب على نفسها النجاسة، تمنع من دخول الملائكة. إيش تتوقع من بيوت في هذه الكلاب؟ هذا يعوي من الباب، وهذا يعوي من النافذة، هذا يعوي من الدور الأول، وذاك من الدور الثالث، تقول هذا بستان حيوانات ولا بشر هنا يسكنون؟ سبحان الله، تمر بعض الحارات وإذا بالكلاب من على هذه الشرفات، هذه يتصايح للكلاب من على الشرفات هذه، إيش هذه؟ في سكان هنا بشر ولا مستشفى الكلاب ولا في بشر هنا ولا؟ سبحان الله، هذا يصيح من النافذة، وهذا يصيح من البلكونة، من الشرف، هذه عجائب، تسمع عجائب. وربما ينعم الكلب أكثر من الإنسان في بيوت مثل هؤلاء، ينعم أكثر من الإنسان، بعضهم مرمي في الأرض مسكين فقير، ما عنده ما يأكله أو يشربه، وما عنده أيضا ماذا ما يعني يلبسه، وهذا الكلب تنعم على سرير من أحسن الأسرة في الدور الثالث والرابع، وربما يجعل له غرفة خاصة. هذه والله من العجائب. نحن ما نتكلم على الكفار، نتكلم على المسلمين، تدخل بيت مسلم تجد عنده هذه الأشياء، تدخل بيت مسلم تجد عنده هذه ماذا الأشياء، صلى الله عليه وسلم، هذه من العجائب والغرائب. بارك الله فيكم.